هذه الورقات للإمام الحرمين الجويني. الإمام الحرمين إمام الشافعي عنده كتب أصول الفقه، من أخصرها هو هذه الرسالة، هذه ورقة، وعنده كتب كبيرة في الأصول، عنده واحد يقولوا البرهان شرح بعض المجلدات، هذا من مبتدئ يشرحه الإمام المحلي اللي يشرح جمع الجوهر، وعنده شرح لا تعد ولا تحصى، فيها الإمام الحطب، فيها المفكح، فيها فيها فيها فيها فيها بزاف الشرح، فيها ابن القاسم، فيها فيها هذا الشريح للإمام المحلي. فإذا الآن من ناحية المصنف يلقى الإمام الحرمين، من ناحية الشرح يلقى الإمام المحلي، الإمام المحلي اللي يشرح الإمام جمع الجوهر. والإمام الإمام وجوجهم شافعي المذهب، هذا شافعي وهذا شافعي، إمام الحرمين شافعي وهذا شافعي. قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد. الإمام هنا يحمل الحشية، هنا يقولون النفحات، حشية النفحات على شرح الورقات، تأليف الإمام أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي الشافعي المدرس بالمسجد الحرام. سبحان الله، غير العلماء اللي قبل شوية قبل هذا العصر هذا أهل سعود، إما الشافعي غالبا الشافعي، الشافعي مالكي حنبلي، ما كاينش سبحان الله العلماء الحنابلة تما، لكن كانوا في الناج داكشي. أما الحرمين الشريفين كان فيهم غير جبر، إما عالم شافعي، إما عالم مالكي، إما عالم حنفي. الحنفي ما كانش موجود في السعودية حتى جا هذا الزمن. هذا تشوف الشافعي، وتا دابا كاين العلماء هما شوافعاء أولا حنفي، ولكن مخبعين. جبنا سي هذاك الهراغي شافعي، هذاك اللي عنده ديك روح وريحان، هذاك شافعي، هذا اللي شرح المسلم شوافعاء. وواحد الزيادة في علوم القرآن عاوني شافعي، شوفوهم الشافعية أشاعرة، شافعية أشاعرة، مالكية أشاعرة قريبة. هذا الإمام الإمام بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي الشافعي المدرس في المسجد الحرام. الشرح للإمام النحاء الحاشية هذا الإمام هذا أحمد بن عبد اللطيف، والشرح للإمام الإمام المحلي، والمصنف للإمام. قال أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد. وقال هنا الإمام المحاشي المصنف اكتفى بالبسملة عن الحمدلة، لأن الناس يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، المؤلف ما قالش هذا، قال لأن المقصود الثناء، والبسم الله فيها الثناء. فالإمام المصنف اكتفى عن الحمدلة بالبسملة، لأن البسملة فيها الثناء، والغاية من الحمد الثناء، والثناء حاصل. قال الإمام رحمه الله المحاشي ماشي يذكر المبادئ ذهل العشرة العلم، المبادئ المعروفة. شنو المبادئ؟ المبادئ يتوقف على المقصود، معنى المقصود هو علم الأصول الفقه، ولكن يذكر شي مبادئ يفتقر إليها المقصود، معروف يقول المبادئ العشرة. مثلا النح عنده مبادئ إلى آخره، وهذه المبادئ هي اللي من كرافه المنظومة. قول بعضهم مبادئ أي علم كان، حد الحد، الموضوع، الغاية، السمد، المسائل، النسبة، الاسم، الحكم، الفضل، الواضع، عشرة سؤال. هذه هي المبادئ. معنا قبل ما ندخلوا للمقصود خصنا نعرفوا حد العلم. شنو حد؟ تعريف العلم. قبل ما ندخلوا للمقصود نعرفوا موضوع العلم، معنا فيه يتكلم. قبل ما ندخلوا في الموضوع نعرفوا الغاية، علاش غندرسوا هذا العلم. قبل ما نعرفوا هذا العلم منو مستمد، منو خارج، منو مستنبط. قبل ما ندخلوا في هذا العلم نعرفوا المسائل، المشمولات ديالو شي يشمل. ثم نعرفوا النسبة، العلاقة ديالو بالعلوم. النسبة هي علاقته بالفقه ولا علاقته بشي حاجة. نعرفوا الاسم شنو مسمى به، نعرفوا الحكم الشرعي شنو يقول فيه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، نعرفوا فضله على العلوم، الفضل ديالو، المنزلة ديالو عند الله شنو هي، نعرفوا الواضع اللي نظموا أو وضعوا أو اختاروا. هذه هي المبادئ العشرة. الحد، علاش نعرفوا الحد؟ لأن الحد يتضمن مسائل إجمالية. يعني مثلا إذا جبت التعريف، التعريف يشمل لك المسائل ديال العلمية عن طريق الإجمال، بحال اللي درستو. مثلا إذا درست الكتاب، شنو تسمى أنت؟ فصلت مسائله تفصيلا، ولكن حينما تذكر حده ضمنته إجمالا. هذا تحصره إجمالا وهذا تفصله. دراسة الكتاب تفصيل للمسائل، ولكن الحد يحصره إجمالا. ها مثلا الموضوع باش نعرفوه فاش يهضر، معنى موضوع بحثه باش ما يتخلطناش الموضوع مع موضوع، باش نعرفوا الاصول فين يتكلم، باش هو النحو مثلا، باش هو الفقه، باش ما يتخلطوناش المواضيع مع بعضنا. اذا علاش ندرسوا الموضوع للعلم؟ باش نميزوا بين العلمي والعلمي. لماذا نعرف الموضوع؟ باش نميزوا بين علم النحوي وعلم الفقهي وعلم الاصول. الغايه علاش؟ باش ما تكونش العمل ديالنا ضائع، باش نعرفوا راسنا علاش ندرسوا، باش ما يكونش العمل ديال الانسان عبث. اولا مثلا ما كانش الانسان عنده الغايه والهدف والغرض، غيكون العمل ديالو عبث اصلا. علاش الغايه؟ مثلا المستمد، نعرفوا العلوم اللي تتوقف على بعضها، مين وماجي، نعرفوا هذا يستمد من هذا، هذا غادي يتوقف على هذا، وهذا يؤخذ من هذا، وهذا كذا. نعرفوا الاستمداد باش نعرفوا العلم، العلوم يتوقف بعضها على بعض، هذا علاش يتوقف، هذا مين وماجي، هذا الاستمداد. المسائل، المسائل باش نعرفوا القواعد ديالو كذا كذا المسائل. ولكن يقول العلماء الحقيقه المسائل ماشي الموضوع العلمي، لان المسائل هي العلم بيدو. شنو المسائل؟ حنا غندخلوا الامثله ديالها. المسائل هي العلم بيدو، ولهذا قال العلماء المسائل ماشي من مبادئ العلم، هي نفس العلم. فالمسائل واش هو مبدا من مبدا العلمي او هي العلم نفسه؟ هي العلم نفسه. النسبه، للنسبه باش نشوفوا العلاقات العلوم بعضها. مثلا هذا ما هي علاقته بكذا، ما هي علاقته بالنحو، هذيك النسبه. الاسم باش نعبروا، مثلا اللي بغي يقول انا دا القران علمي فلان، يقول له سميه شنو هو، انا نقرا ذاك اللي يصلح للنسان، شي يقول له النحو، دا نقرا اللي يتكلم في الحلال والحرام، يقول له الفقه مثلا. الحكم باش نعرف راسي، نقدم واحد الحاجه، واش هذا العمل ديالي مشروع شرعا او ماشي مشروع شرعا. يعني يمكن تقدم واحد الحاجه يكون فيها الاثم، يمكن تقدم واحد الحاجه تكون ما فيها والو، يمكن يكون فيها السوء، خصني نعرف انا هذا الشيء اللي غنقدم عليه الشرع شنو يقول فيه. من ناحيه الفضل باش نعرف المكانه للعلم، معنى المنزله ديالو فين. الواضي باش نعرف حتى القدرات ديال هذا العلم، مثلا لا كنوضعوا فلان الشافعي راه العلم نفيس، هذا لا كنوضعوا مثلا نقولوا ابي الاسود الدؤلي ماشي تنسمى العلم، هذا مثلا فرض، ولا غير مثال نفوتوا الدرجه ديالو ماشي هي درجه الشافعي، لان العلم هنا باش يتعظم، يتعظم على حسب وضعه. هذه شحال من المسائل؟ 10 تعد. هنا الامام رحمه الله قال لك سيدي وشروعنا الان في فن اصول الفقه فلنتكلم عليها بما يناسبها. مثلا الناس ملي يتكلموا على حسب ما يناسب. شنو ما يناسب؟ هو نعرفوا هذه المسائل العشر. المساله شنو؟ الحد، الحد هو هذا. حده حد علم الأصول، علم يعرف به أحوال الأدلة والأحكام الشرعية تاني. هذا هو علم. شنو يعرف به؟ أحوال الأدلة وأحوال الأحكام. إش من أحكام وإش من أدلة؟ الشرعيتين، الشرعيتين. إذا أحوال الأدلة وأحوال الأحكام. شنو أحوال الأدلة؟ فين الدليل هنا؟ الدليل القرآن. أنا خصني نعرف الحالة ديالو. القرآن حجة، السنة هذا دليل، خصني نعرف الحالة ديالو. شنو حالته؟ سنة حجة. مثلا القياس، القياس شنو غنعرفو؟ حكمه حالته حجه الاجماع حجه الى اخره، والقواعد المرتبه على هذا الشيء مثلا القران المعجز والقران المخصص والقران كذا، هذا هي مثل هذه القواعد، هذه هي الاصول. مثلا الامر الوجوبي النهي عن التحريم الان يقول التخصيص، نعم هذا الشيء هذا. اذا انا ندرس علم الاصول باش نعطيها نعمل الدليل ونثبت له الاحوال. مثلا الدليل فينو الامر ثبت له الامر الوجوبي حقيقه، النهي شي يسمى الدليل غنثبت له حقيقه، العام هذا دليل شنو غنثبت له؟ نثبت له يشمل جميع الافراد. اذا حينما ندرس اصول الفقه نجيب انا الموضوع ونثبت له الاحوال، ولهذا قال هنا ما علم يعرف به احوال الادله. شكون الادله هنا؟ هي القواعد، الكتاب، السنه، الامر الوجوب، النهي والتحريم، المفهوم المخالفه، المفهوم هذا هي الاحكام الشرعيتين. واش من ادله اللي هنايا؟ الشرعيه، نعرفوا الادله الشرعيه ماشي الادله العقليه والعاديه. ما هي الادله التي نبحثها؟ الشرعيه. الشرعيه معنى الدليل العقلي لا، الدليل الوضعي، الدليل الوضعي لا، الدليل العادي لا، ندرسوا الادله الشرعيه معنى الادله اللي نثبت بها الاحكام الشرعيه، ماشي الادله العقليه او الادله العاديه العرفيه الاصطلاحيه لا، الادله هذا. الاحكام شكون الاحكام؟ الاحكام الشرعيه. مثلا الاحكام خطاب الله وثبت له ديك الوجوب الناده الى اخره، غتجيب واحد المساله وتثبت الحكم احوال الادله احوال الاحكام. الاحكام هي خطاب الله، غتعطي لها الاحوال ديالها، اللي عنده الوجوب الوجوب، واللي عنده الندب الندب، واللي عنده الحرام الحرام، واللي عنده الكراهه الكراهه، واللي عنده السريه السريه الى اخره. ولكن شنو الشرعيتين احترازا من العقليه والعقليه؟ شمن جهه ندرسوها؟ شمن جهه؟ من حيث ان له دخلا في اثبات الاحكام بالادله. من حيث ان له دخلا، شكون اصول الفقه عنده دخلا في اثبات الاحكام، باش غنثبتوها؟ بالدليل. مثلا باش نقول النية واجبة وعطينا الدليل. اذا عمل الصلاة باطلة وعطينا الدليل. هذا هو الغاية. اذا اصول الفقه فين الدخل ديالو؟ فين يدخل؟ في اثبات الاحكام بالادله. هذا ما يتعلق بالتعريف. والمراد باحوالها اعراضها الذاتيه اللاحقه لها. المراد هنا بالاحوال هي ديك الاعراض، الاعراض هي اللي تطرا عليها، اللي كان بالنسبه للقران الحجيه، وبالنسبه للامر الوجوب، وبالنسبه للعام ديك يشمل جميع الافراد او يخصص او العام المخصوص حجه. هذه هي الاعراض، الطريقه، الطريقه هي هذه الأعراض الذاتية اللاحقة باعتبار دلالة الأدلة على الأحكام مطلقا، معنى مطلق، أو لا تعارضت، أو باعتبار استنباط الأحكام منها. مثلا في بعض الأوقات أنا نثبت حكما مطلقا، ما عندي لا دليل يعارضني ولا يعارضني، كاين هذا؟ مثلا في بعض الأوقات ما يكونش عندي الأدلة معارضة ونثبت حكما، كاين؟ في بعض الأوقات يكون عندي أدلة معارضة، على قصد نقابل ونرجح. في بعض الأوقات نريد استنباط الأحكام، مثلا حاجه ما كاينش منصوصه ولكن اصلا صمطه، حاجه ماشي منصوصه صمطه. هذا هو تعريف، تعريف، شفتوا التعريف ديالو؟ علم يعرف به احوال الادله والاحكام الشرعيتين. مش من جهه، من حيث ان له الى علم الاصول دخلا في اثبات الاحكام الادله. والمراد بالاحوال هنا الاعراض الذاتيه اللاحقه بها باعتبار دلاله الادله على الاحكام مطلقا، او لا عند التعارض، او عند استنباط الاحكام. والمراد بالحكم هنايا، حنا قلنا الحكم الشرعي شنو؟ ما ثبت بخطاب الشرعي. ما ثبت بخطاب الشرعي، إذا الحكم شنو خصو يثبت؟ مثلا تمشي تقول الصلاة واجبة خصني عندي أقيم الصلاة. مثلا نقول أنا الزنا حرام شنو خصني عندي؟ ولا تقول الزنا. غنقول مثلا إن الغيبة حراما، ليغتب بعضكم بعضا وهكذا. إذا الشيء ثبت بالدليل. حكم خطاب الله، ولكن باش يثبت؟ بالدليل فيما كان، والأدلة على حسب الأدلة اللي معروفة. مثلا مش نقول الدلك، إذا الدلك واجب خاصني نثبت هذا الدلك واجب بالدليل. ماشي نقول مثلا الموالة في الوضوء واجبة، فهمت بالدليل. خاصني نقول مثلا الوتر لا يتقدم على صلاة العشاء، فهمت بالدليل. نقول مثلا صلاة الفجر تكون قبل صلاة الصبح، بالدليل. صلاة الفجر تصلى كل يوم الكافرون، بالدليل. وهذا هذا الحكم الشرعي. إذا الحكم الشرعي هو الذي يثبت بالدليل باش يتعلق يتعلق بفعل المكلف. لا بد ماشي يتعلق بها شي حاجه، يتعلق بفعل المكلف. شكون هو فعل المكلف؟ هي ديك الصلاه ديالك ديال الفجر، هي ديك الوضوء، هي ديك الدنك، هي ديك التيمم، هي ديك الاكل، ديك الشرب، هذيك شي افعال المكلف. هذيك افعال المكلف غنثبت لها الخطاب الشرعي بالدليل. كالفرضية والوجوب والندب والإباحة والكراهية والحرمة والصحة والفساد والبطلان والانعقاد وعدم الانعقاد واللزوم وعدم اللزوم وكأنواع الخطاب الوضعي. هذه هي الأمثلة الأحكام الشرعية، هذه اللي ذكرناها دابا هي أحكام الشرعية. مثلا الواجب الأحكام الخمسة المعروفة أو لا سبعة، أو مثلا الخطاب الوضعي، الخطاب الوضعي ذكر الركنية الشرطية المانعية، أو مثلا الصحة والفساد والبطلان وكذا. هي هذه هذيك باش نثبتوها؟ لا، غنثبتوها بخطاب الله بالأدلة. ما عرفتش تقول هذه الأطلاق باش تقول هذه صحيحة، شنو غنثبتوها؟ الأدلة شغالة. هذا ما يتعلق بتعريفه. موضوعه شنو موضوعه؟ اللي غنجعله مبتدا ونثبت له الاحوال محمول. مثلا حنا غنعملوا الموضوع، الموضوع نثبت له الاحوال، هذا اثبات الاحوال، هذا هو الموضوع. موضوع شكون اللي غيكون عندنا مبتدا ونثبت له؟ قال الامام الموضوع هي الادله السمعيه. هذاك موضوع اصول الفقه، هي الادله السمعيه، ولكن من جهه من حيث إثبات الأحكام الشرعية بها، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة السمعية. هذا هو موضوع. إذا أصبح موضوع أصول الفقه شنو هو؟ والأحكام الشرعية جوج. معنى موضوع الأصول مركب، معنى فيه الخلاف، مسألة فيه خلاف. موضوع أصول الفقه شنو؟ الأدلة السمعية والأدلة الشرعية. الأدلة السمعية شنو جهة؟ من حيث إثبات الأحكام بها. والأحكام الشرعية مش من جهة؟ من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. هذا معنى. ما هو موضوع أصول الفقه؟ أدلة السمعية. أدلة السمعية مش من جهة؟ من حيث إثبات الأحكام الشرعية بها، وكذلك موضوع الحكم الشرعي الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. صح. إذا شكون اللي ماشي يقول عنا حنايا في أصول الفقه محل البحث فيه؟ ماشي يقول لي مش يكون عندنا محل البحث في أصول الفقه؟ الكتاب، السنة، الإجماع، النهى، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المفهوم الموافق، المخالفة. هذه هي مواضيع، هذه اللي تجعلها مبتدا وتثبت لها الأحوال. كذلك أنت تثبت الأحكام الشرعية فيني؟ الواجب، المندوب، الحلال، الحرام، المكروه، الصحة، الفساد، البطلان، السببية، الشرطية. هذه الموضوع وثبت لها الأحوال. واضح لا؟ إذا موضوع الفقه فيه نوعان، فيه أدلة وأحكام، أدلة سمعية وأحكام شرعية. أدلة سمعية من حيث يجب، لأن إثبات الأحكام بها، والأحكام الشرعية ثبوتها بالأدلة. غايته معنى علاش نلقاو اصول الفقه؟ هو غايته معرفه الاحكام الربانيه بحسب الطاقه الانسانيه. معنى الانسان خصو باش يعرف الاحكام ديال الله على حسب الطاقه ديالو. معنى على حسب الطاقه ديالو، يمكن تدرك واحد الحكم وماش هو هذا، ماشي مطابق للواقع، ومع ذلك ليس عندك الثوافات. عندك الثوافات اللي هو هبطوا بالطاقه ماشي بالواقع. حاجة قلنا هذ اليومين الصيام ويوم يصوم الناس والفطر ويوم يفطر الناس والأضحى على حسب الجنس. معناه أنا الشهيد وقلت هذا واجب، يقدر في نفس الأمر كان شيء هو هذا النبي من الثواب نبي عندي القرش. هذه إذا الغاية، إذا الغاية شنو هو؟ هو معرفة الأحكام الربانية بحسب الطاقة الإنسانية. بعبارة عما باش تتعلم تستنبط الأحكام، لأن الذي يجعلني يعلمني الصبط الأحكام هي أصول الفقه، أصول الفقه وباقي غاية أخرى باش يجعل النفس تدعى ونعرف نعرف هذا المذاهب، نعرف المصادر المذاهب من خاضو وهذا وهذا، ولا هذا أصول الفقه. هذه الغاية. معرفة الأحكام الشرعية. لأن قال الإمام رحمه الله وهذا أنا لينال بالجريان على موجبها، موجب الأحكام الأدلة السعادة الدنيا والأخروية مثلا. إذا ما نعمل على هذه الأحكام الشرعية ونطبق ونمشي، ماشي غير نفهمها، لا نمشي على نجري على موجبها، معنى خصني نفهم ونمشي على طريقتها. معنى نفهم، نفهمها الفهم هو هذا مثلا ونعمل بها. هنا من فهمه ونعمل بها عادي يكون عندي السعادة الدنيا والأخرى. أما فهمتها وما عملت بها لا ما تكونش عندي السعادة ولا خصني نفهم ونعمل. ولهذا الإمام الشافعي قال لي نال بالجريان على موجب السعادة الدنيا والدنيا والأخرى. يقدر يفهم ويكون عنده السعادة؟ لا سيعمل. إذا كان الفهم يتطلب العمل أو لا، مثلا نفهم الصلاة واجبة ولكن أصلي ولهذا المؤلف يقول سيدي خصك تفهم وتجري على الأعمال، معناه هي الطبقة. عرفت هذا أحرم خصك تطبق، معناه كأنه يبغى يقول لك الغاية من هذه العلوم هو العمل، خصك تفهم وتعمل. قال الإمام رحمه الله وذلك لأن هذا العلمي إن هذا العلم هو علم أصفر ماله متكفل ببيان جهة دلالة الأحكام. معنى هذا اللي يكفلنا نفهمو الجهاد الدالة، الجهاد الدالة. مثلا شوف جهاد الدلالة أقيموا أمرا، هذا اللي عندي يبين لك جهاد الدلالة هو أنه أمر والأمر يدل على الوجوب. مثلا ولا تقربوا الزنا، شوف ولا تقربوا الزنا نهي والنهي يدل على التحريم. مثلا اولادكم عام والعام يشمل جميع الافراد. انت هذا العلم هذا اللي يبين لك جهه الدلاله، فهمنا شنو اللي شنو اللي يبين لك جهه الدلاله. شوف جهه الدلاله مثلا عندنا اقيموا، فين جهه الدلاله هنا؟ كونه امرا، كونه امرا. ولا تقربوا الزنا شنو جهه الدلاله؟ النهي. مثلا اولادكم شنو جهه الدلاله؟ العموم. هذاك جهه الدلاله بها مع هذا نمشي باش نوصل للاستدلال. مثلا العالم حادث شنو جهه الدلاله؟ الحدوث، لان بالحدوث نحكم عليه بانه حادث. او الامكان، لان هذاك الامكان او هذاك هذا هو جهه الدلاله، لان ماشي اللي يجي في جمع الجوامع والدليل ما يمكن التوصل به. لان هذيك ما يمكن التوصل به هذيك جهه الدلاله، هذاك جهه الدلاله بهذا نوصل. مثلا النار لها دخان، اذا ديك الدخان نعرف ان هذا الحرق مثلا. إذا جهة الدلالة مثلا غير مثال هذا، جهة الدلالة هو ذيك الدخان، بالدخان نصل إلى الإحراق مثلا. كذلك هنا من جهة الأمر نصل إلى الوجوب مثلا، هذا معنى. ولهذا قال الإمام رحمه الله بيان جهة الدلالة أي يستلزم الدليل المطلوب كالحدوث والإمكاني. هذا الحدوث والإمكان هذا مثال نبن لجهة الدلالة. قال وبيان الشروط إفادتها، وكذلك الدليل عنده شروط، الامر له شروط، النهي عنده شروط. خصك انت في اصول الشرع باش تفهم هذه الشروط، ماشي هي لو السد لا عنده شروط. وبيان الامور المعتبره في تلك الافاده والاجمال والوضع الامور اللي معتبره مش معتبره، هذا من جهتي الغايه الموضوع، يعني الموضوع الغايه. هنا الاستمداد مثلا هذا العلم هذا من ماجي، هذا العلم هذا من الكتاب والسنه، لأن الأوامر والنواهي والعمر الخاص وبزاف الحاجات، وبأن القرآن كلام الله وبأن هذا من كتاب الله. وكاين اللي يزيد العقيدة وإلى اللغة العربية إلى هذا، المهم الشريعة اختصر معنى هذا العلم هذا مين وماجي؟ ماجي من القرآن والسنة. ولا بغيت تقول ماجي من اللغة العربية، ولا بغيت تقول ماجي من العقيدة، وماجي من المصالح الشرعية، من هنا غنقولوا هذا العلم هذا. هذا العلم لا يتقال مصدر. مسائله هي قضايا، المسائل ديالو هي القضية، مسألة قضية. شنو قضية؟ الموضوع والمحمول، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. هذه مسألة. شكون المسألة؟ موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. إذا الأمر حقيقة الوجوب شنو؟ موضوع ومحمول. القرآن حجة شنو؟ العام يشمل جميع الأفعال. العام موضوع ومحمول. فعل النبي حجة ماله؟ موضوع ومحمول. الخبر الأحادي حجة. مثلا خبر الأحد يخصص، خبر الأحد ينسخ القرآن، مثل هذا الشيء. هذه كلها تكون قضايا العلم. هذه القضايا هذه غير عارفة هي العلم بيده، ولهذا قلنا قبيل حنا هذا في الحقيقه ماشي من مبادئ العلم، لان المسائل ديالو هي دراسه العلم. ما يدرس العلم ما تحصل لك. مثلا تدخل كتاب السنه، كتاب السنه شحال من مساله غتدخل؟ مثلا السنه الاولى باش نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجه، تقريره حجه، يشترط في تقريره كذا وكذا، تعارض الفعل والقول يقدم كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ كذا. وانت هذه هي المسائل. دوصل مثلا الى كتاب السنه شحال من قاعده غتدخل؟ مثلا تقيس شحال الشروط العله، شحال من شرط يشترط في الا ان تكون كذا، يشترط في الا ان تكون كذا، يشترط شيء اسم هذا. هذاك هي قواعد العلم او لا؟ هذه قواعد العلم. يقتضي الوجوب والنهي للتحريم نسبته لعلم الفقه. شنو نسبته لعلم الفقه؟ نسبته لعلم الفقه شنو علاقته بالفقه؟ معنى ارتباطه بالفقه اش من جهه؟ الاصاله والفرعيه. فالفقه فرع وهو اصل، معنى ما يمكنش يكون الفقه لما كانش الاصول فقه. هذا هو الارتباط. علاقه اصول بالفقه شنو علاقته؟ الاصاله. معنى ما يتصورناش الفقه حتى يكون عندنا الاصول. بحال اللي قلنا قبيل، الفقه النيه واجبه نيه، ولكن النيه واجبه خصنا يكون عندك الادله، خصنا نعرفوا الادله ولا الاحكام، خصنا نعرفوا الفقه. لان هنايا النيه واجبه، هنا الحكم الشرعي خصنا نعرفوا الاصول فيها، وهذا الحكم الشرعي يثبت بالدليل، خصنا نعرفوا الدليل. اذا ما يمكنش يكون عندنا الفقه لما كانش عندنا الادله. هذا شيء يسمى الاصاله. علاقه الاصول بالفقه هي الاصاله والفرعيه. ولكن بالنسبه للعلوم الاخرى، النحو يمكن الانسان يدرس النحو ما كانت شي علاقه، خلي انه يعين لا غير هو تباين بينهما، ولكنه يعاونك يسهلك. لان العلوم النحو يقولوا من الفوائد ديالو، يقول لك سيدي هو جن الانسانيه. من فوائد النحو قالوا هو جن الانسان، معنى بالنحو تولي جن انت حينما تدرس النحو، تولي جن تبصر ما لا يبصر غيرك. معنى الجن يشوفك انت ما تشوفوش. مثلا الجن يدركك، قول وانت لا تدركه. النحو اللي عنده النحو يدرك اشياء ما يدركهاش غيره. ولهذا غنجيبوا ايه، نقراو ايه، ماشي نقولوا مثلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيتان انه لا يحب المعتدين ولا تسلم على اصلاحها ودعوهم خوفا وطمعا. يجي واحد الانسان يقول له اشرح انت السي، هو مدبدب في النحو، غيعطي واحد الشريح ما شاف والو، الشخص الاعمى. غيجي واحد الانسان عنده النحو وعنده العلوم، غيعطي شي حاجه شاف، شي حاجه ما شافهاش. هذا فهمتي؟ واحد ماشي يجي يقرانا ويفسرنا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، غيعملنا واحد التفسير. هو ضعيف في العلم، غيعطينا واحد التفسير. غيجي واحد السيد اللي عنده مكن في النحو، غيعطيك واحد حاجه اخرى. اذا يبصر ما لا يبصره غيره. ولهذا يقولوا له النحو جند الانسان، معنى اللي غيضر نصي. شوف مثلا الانسان يدرس لك التفسير وعنده النصيب ديال العلم، تسمع منه العجائب والغرائب، تسمع ربما تسمعوا السي مصطفى البحياوي ولا وتسمعوا شي واحد يدرس بحال اش من التفسير هذاك. مثلا دابا انت يجلس مثلا انسان اربع ساعات يقول التفسير هذا العلمي، هذا ماشي التفسير هذا العلمي. فانا لدناه بالعرائي اي طرحناه في الخلاء، فهمتي؟ فانا لدناه بالعرائي وهو ساقم كان ضعيف وهو مريض، فانا العرائي وهو ساقم فانبتنا عليه، لقحنا عليه واحد الشجره اللي يطيل اليقين بها نقولوا في القرع. هذا السيد العليم وصافي، ماشي السيد تسمى. ولكن السيد اللي عنده علم وخصوصا علم النحو والعلم العلوم العربيه مثلا بعباره عامه، العلوم العربيه هذاك اللي يسمى الجن، هذا غيظهر لك شي حاجه ماشي هذاك اللي ظهر. وشي واحد قالوا كان دي هو الشيخ اللي يدلس عليهم، السيد اللي يدلس عليهم في الشيوخ. قالوا له حنا غندرسوا الله يرحم والديك، ما تدلش. قال صافي انا ما ندلش عليه. ثم قال لهم رويت عن حسين والمغيرة، قال حدثني حسين والمغيرة بن ابراهيم عن ابراهيم. قال له واش دلس عليكم؟ قالوا له لا. قال لا دلس عليكم. قال لهم هذاك حسين قال لهم حدثني، اما المغيره واو السي انا قال لهم هذا اي مغيره ابن لم يحدثني قال لهم قال لهم انا دلس عليكم. قال لهم حدثني لان ما كذبتش عليكم، جيت حدثني صرحت بالتحديث ما فيها شيء، ولكن والمغيره انتم ما فهمتوا بحال معطوفه هي عندي انا مستأنفه، والمغيره لم يحدثني قال لهم. شي واحد قالوا له جل الامر الامر الداعي الى علي بن ابي طالب من العنه زي قال له العن علي بن ابي طالب مسكين السلطان جا والفقي مغلوب دابا فطر من باش ماشي قي قبل ما العن شي غيمشي للحبس السجن والعذاب وكذا وكذا. قال امرنا امير المؤمنين بلعن ابي طالب العانوه اللهم العنه. الناس المثل الأغبياء جبر الله لعن سعد هو لعن سلطان. قال أمير المؤمنين أمرني بلعن علي بن أبي طالب لعنوه اللهم لعنه. انتي لعنه لعنه الله. إذا نشوف شنو نعمل هو أمير المؤمنين إذا دخل لك أمير المؤمنين تما أمير أمرني أن لعن علي بن طالب لعنوه لعنه الله شنو غيفهموا الناس؟ واخا يكون مثلا السلطان ذكي ويفهم الحقيقه ما عندوش ما عندك ما تثبت عليه انت. اذا هنايا اللي عنده النح اللي يكون عنده الجن اللي يكون تيشوف اللي ما تشوفهاش ما تشوفهاش انت. ولهذا العلوم العربيه شي حاجه كذا، ولهذا يقولوا العلوم العربيه عندها دور ان شاء الله راح تزيد في العقل وتزيد في الخلق وتزيد في الدين. الانسان اللي عنده العلوم العربيه مش الانسان العادي، راه الذكاء اللي يقوى والفطنه والخبره وبزاف ما يكونش غالي يكون عنده واحد اللي بغيت تقول طوار وكذا العلوم هذه مزيان. هنا قال لك سيدي مسائله كالامر الوجوبي وهنا الاقتنات ونسبته لعلم الفقه الاصاله والفرع ولغيره المباينه. اسمه يقول له اصول الفقه صافي عموله اصول الفقه اسميه واضحه اصول الفقه لانه هو الاصل ديال الفقه. اصل الفقه معنى المنبع ديال الفقه هو هذا. حكمه الفرض الكفائي لأنه هو الوسيلة لفهم الشريعة الإسلامية والعمل بها واجب والطريقة ستفهمها. إذا الطريقة ما يتم الواجب إلا بها واجب، إذا قلت أصول الفقه واجبة هي. وفضله بفضل موضوعه وفضل غايته، معنى الفضل ديالو ما يمشي خذه نشوفوا الموضوع ديالو الأدلة السمعية الموضوع ديالو القرآن والسنة القرآن والسنة في الفضل أولا شنو يقول إذا هو فاضل علاش فاضل بحسب والغاية ديالو شنو غايته؟ باش نأخذ الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية شي حاجة نفيسة. إذا فضل العلم من أين جاء؟ ديجي بفضل موضوعه وهو الكتاب والسنة إلى آخره، وديجي بالغاية لأن الغاية شوف شنو حصلت. واضعه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال الإمام قال فهذه ورقات فهذه إشارة. شنو ذي الشيخ؟ ذي الشيخ ذيك الألفاظ المستحضرة في الذهني لأن هذه ما تقدم شيء هذه يا بسم الله الرحمن الرحيم هذه ما تسمى شيء حاجة كان مثلا أعمل هو الكتاب وقال هذا الورقة اللي بندكم فهذه أي الورقة واضحة ولكن ما تسمى شيء حاجة واستقدم شيء حاجة. إذا كاين الإشارة هذا المحسوس ولا ما كاين؟ إذا ذيك الإشارة اللي عنده في العقل دياله ذاك الشيء اللي مجموع عنده في الدين الألفاظ المستحضرة في ذهنه فهو يشير إلى ما استحضر في ذهنه. هنا مش نقولوا دي احنا خالفنا القاعدة الإشارة، الإشارة يكون في المحسوس. قال لك سيدي هذه المعاني لما كان مدونة ومحقق منها كأنها منزلها يفيني كأنها محسوسة ولهذا عملها هذه مستحضرة وقريبة من العقل ومفهومة كأنها ملموسة بليد كأنها ملموسة بليد. فهذه ورقات عليكم السلام ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخدم لي ما تخد من ست فوق عند طول عمر باش من هذاك الطبيب في المجزعه الحكيم انا تعطيني واحد الشمال الجبل دابا كيجيبوا لنا خط البكر ماشي نعطيني الاشاد الفرنسيه في جامعه مطو انا ما هو وراه خط لا دابا الغلطه انا باش نقول لهم ان شاء الله نضبطوا الوقت ديالنا ان شاء الله باش الوقت ديالو قول لي فيح ماشي يكون يجي باش نهيئوا الوقت ان شاء الله لو واش السفر تاع الى جميش ما كاينش من دابا تاع الله باش ديروا حتى غدا الصباح على غاديك مع مش فراسي الخامس من 8 12 شنو تي تختار الصباح ان شاء الله غادي يجي من 8 12 صافي غادي غزين نعم شفت هذا الحزام تاع الناس صباح كاع طول الشهر الشهر ان شاء الله هذا القضيه هذا السيد لكن هذه ما خصهمش يتجاهلوا فيها طب يدخلوا كامل انتم دابا ربما كاين الاخوان فيكم اللي يعمل ديك الحق يبقى واقف هنا اولا غير يعرف الكلمه يقراها ما يعرف الكلمه يقراها يمشي يشوف المجيد وشرحها ويعرف غير السؤال كيف انه غير الادوات الاسئله المهمه دابا مثلا الانسان بزاف الطلبه ديال الصغر دي عنده هذا الفرق يبقى واقف ما يعرفش يقرا الكلمه بعدك انت غادي تعرف تقرا السؤال تعرف تلقى السؤال تعرف غير هذه الكلمه شي بلا ما يعرف شو هذا لان ما مش انت يمكن تراجع شي حاجه ولا بحال المفرد دابا انا عرفت ورقات ما عرفتش كلمه الورقه مشي شفتها في الكتب ديال اللغه نلقى مثلا ويل للمطففين ما عرفتش المطففين انا مشي شفت حتى شي يقول ماشي كلشي ماشي كل حصل عندي مثلا انت غير هذا الشيء مهم عرفت تكتب وعرفت تقرا كتابه والقرايه دابا بحال محو الاميه هذا لما نحو الأمية إذا نمشي للجامعة تعرف تكتب هذه مهمة هذه. أنا مثلا حط الحرف بالفرنسية وأنا اعتبرت أختي من المستوى من بالقمص. الحرف ما كيعرفش الحرف ما كيعرفش الفرنسية. صح الحرف ما كيعرفش. هذه واحدة من الحرف الفرنسية. كبير إذا مع كل بالنسبة ل التقسيم اللي غادي نبدا معكم من الأول بداية بشوية بشوية. تعلموا الحروف تعلموا شي الحروف شري كيف الجمع. بس غادي ينطلق معكم دابا الفترة الأولى غالبة. الفترة الثانية عاود تكون تزاد شوية الفترة الثالثة إن شاء الله تكون في المستوى. ماشي شحال. دابا حنا هذا الاسبوع هذا ان شاء الله غنعدلوا الامور وباش نعملوا حد انت حتى السؤال غادي نعطيك القسم واحد يجي لهنايا باش تعمل باش نحددوا الوقت ان شاء الله باش ما نبقاوش الوقت الفلاني دابا هنا الالفيه وهذا وهذا غنعملوا السبت والحد والاثنين في الصباح باش نبداو به السبعه نمشي السبعه السحمد ماشي نعيط له من الدار يسرسن جبركم انا جالسين هنايا مثلا الساعه الفلانيه غيس احمد يعيط ما يجي انا مابقاش نتسنى ربع ساعه لا لا لا غير ما يجيش بقى جالسين هنا كيف ندخل ندخل نبدا ما كاينش الاستاذ باش يدخل تيخرج جبل سلام باش ما نضيعوش مثلا ربع ساعه ولا سلام عاد يدخل ما يمكنش يعني ما كاينش بعض الاستاذ في القسم ده الله تبارك وتعالى سمح يدخل ما يمكنش كي ما غاتشوفش على جيتي انت يلا عندك تدخل او كان في جده واحده كل جا وقف لا كتعلم مثلا ان شاء الله انا غنعلق من شمال الجبل هنايا المسجد كله غنتعلق بالجبل باش عارف كل واحد شمن الاشياء غادي تقرا عليه وشمن ها ودخلوا بكل الوقت انا كنا على الاقل بخمسه دقائق تكونوا في المسجد لما يجي الاستاذ يبقى يكون جالس في الطرف لا ان شاء الله غدا يسافر ان شاء الله باش نعلم الاستاذ ما يجي غدا 8 12 ها ان شاء الله ان شاء الله الله يعاونك الله يوفقك امين هو دي يكون عنده يومي شحال عنده السويع و ها شحال عنده السويع في الاسبوع ها 12 السويع في الاسبوع عنده غير من الرياضيه مثلا جوج السويع الرياضيه وجوج د هذا هو عبد الرحمن صلاح الفضائي ها هي الوقت في 10 فرصات مش يبقى لسه شيطان جا ولا شي حاجه ضروري الحضر فيها سي باغ سو الحضر فيها ها شي ولا هي جات ثاني يدك انت ما الحقيقه الانسان واحد الحاجه انا قلت لك اذا يجي راه ربما طلع الاخوان غير مسجلين وشافوا هاد القضيه كيفاش لا تجي ها الشريف هاد البدن غمسات هذا طن طن بخلاف الانسان اولا في الدقيقه يعرف غيعرف مثلا العلم غيعرف هذه الكلمه كيفاش شنو وهذه شي يقولوا له وهذه وكذا ثم غادي يعرف يجي المقرر يعرفها كيف يتعامل معها غير الاسئله كيف يتسمعها كيف يتسمعها معها واخا تجاوب شي طريقه ماشي هي هذه تسمى غير التاسيه على الله راه انت ما عرفش ما تقي وعاد مثلا هذا الزمن هذا خلي دابا القضيه مثلا للقرايه غير هل مشيت انت للبنك الاوراق غير كلشي مكتوب بالفرنسيه مشيت نطلب كلشي بالفرنسيه كل التليفونات كلشي بالفرنسيه الانواع السيارات كلشي الاتوبه غير تصوب انت غير تصوب انت مطبوع مع فايد على متما وغاب غموزه هذا الزمن ماشي الانسان الجاهل الزز منين عندك ما دابا حنا كنشوفوا راسنا دابا بزاف دكا حنا دابا نقولوا كبارنا دابا الانسان الشاب لحيه بيضاء وما كاينش نخلطوا الحياه والله نخلطوا راه تتمرمد دخلنا المسائل ما تخلط البشر دابا حنايا الحمد لله ما لا البشروشي لا بيع وشراء ولا شي حاجه المسائل اللي عاديه الله تتمرمد ويقلوك الناس يعبوا عليك تجي يعبوا عليك في كل شيء ما تعرفش الا هذه كاينه ولا ما كاينهش واش مزوره مش مزوره ولا تسال ولا الانسان شي جات هذه الوجبة هذه ما ضيعاش غير انت مثلا اللي نجح ولا نقدر باللغة العربية ماشي تنكون باسكون دكتور العلوم العربية ضرورية العلوم جات هذه الفرصة هذه الإنسان يقرا هذه البركة هنايا إنسان ما داكشي تنكون مسجل كلشي يدخل هذه ما ضيعاش هذه الفرصة تتعلم فيها جوج حاجات تتعلم هذيك الأرقام تتعلم واحد النوعية الحساب شوية وتتعلم داك التب وتقرا وتعرف الحروف وتتعلم الكتابة مخلطة هذه هي اللي مزيانه تعرف الكتابه ماشي الكتاب كل واحده لا الكتابه وتكون مخلطه هذه هي اللي مزيانه خاصها تعلموا انا كان عندي الوصول حتى لشي دابا حنا نتي تشوف ما داكشي تتحك في راسك هذا هو السبب اذا هذه اشاره من الفاظ اللي في الدين ورقات الجمع من هذه الشاهده الجمع هذا يقولوا له قله زاد اكدوا قليله اشاره الى ان ماشي شي كتاب كبير لأن شنو الورقات؟ الورقات هو ما تكتب فيه النقوش هذه معنى الورقة الورقة هي صفحة اكتب فيها النقوش معنى هذه ورقات تكتب فيها شنو فيها؟ في هذه القواعد والأصول مكتوبة قليلة هذا قليلة ما يجب الشارع من ذلك الصيغة لأن ورقة جمع قلة عند الإمام السيوطي يعطي القلة هذه قليلة حليل يشرح بها قليلة شرح فالإمام الشارع يشرح كلمة ورقات على أنها جمع قلة شنو الذي عمل هذه الورقات شنو فيها؟ تشتمل على معرفة فصول تشتمل للشمال الاحتواء أي تحتوي تضم وتحوز وتشتمل على من؟ على معرفة فصول المعرفة هنايا هو الدرك على معرفة الفصول معنى على إدراك فصول من أصول على إدراك وتصور قواعد هذه الورقات تحتوي وتحوز وتشمل شنو فصولا على واحد المعرفة ومعنى المعرفة إدراك هذه القاعدة المعرفة المراد بها الإدراك أنك تدرك وأنك تصور هذه القاعدة على إدراك فصول من فصول من أصول الفقه والفصول أنواع من المسائل شنو الفصول هنا؟ أنواع من المسائل شنو هذه الأنواع من المسائل؟ هي اللي كنا نقول قبيل في الأمثلة الأمر للوجوب النهي للتحريم العم يشمل كذا خبر الأحد كذا هذه هي الفصول هنا هذه هي الأنواع وهذه الأنواع ليش عبر عنها بالفصل؟ لأنها تنفصل بعضها من بعضها هذا قال الإمام الشافعي قال لأنها لانفصال بعضها عن بعضين هذه ورقات ماشي شي ورقات كبيرة قليلة هذه قليلة ما يخذ الإمام الشافعي من الجمع القلة لأن ورقة هذا جمع قلة جمع مؤنث شنو ذا تشمل تشتمل معنى تشتمل تجمع وتضم علاش تشتمل على معرفة معنى مع على إدراك المعرفة هي إدراك هذه القواعد شنو فصول أنواع من أصول الفقه أنواع يعني قضايا هذه القضايا هذه علاش سميت فصلا لأن القاعدة تنفصل عن قاعدة قاعدة تنفصل عن قاعدة قاعدة تنفصل عن قاعدة من أصول الفقه. أصول الفقه شنو هي؟ هي من جملة قواعد هذا العلم. أصول الفقه هو العلم العربي، وهذه قواعد منه. واش قواعد كلها ولا شي بعض منها؟ بعض منها. شنو هذه القواعد؟ والمراد بها الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والأحكام الشرعية بتغنشها. هذه قواعد الأصول. أو قال الإمام رحمه، والمراد بها أي أصول الفقه الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من حيث إثبات الأحكام بطريقة الشهادية. هذا هذه هي أصول الأدلة السمعية. إش من جهة؟ من جهة إثبات الأحكام الشرعية. والمراد بالأحكام ما ثبت بالخطاب الشرعي، خطاب الله تعالى أنه تعالى كل حكم شرعي. قال لك الإباحة وكذا وكذا. قال ينتفع بها المبتدي. هل الأصول الفقه هذه المسائل اللي جابها شكون ينتفع بها؟ المبتدي. قال لك سيدي الشارع علاش ينتفع بها المبتدي؟ ربما تقول هي قليلة مختصرة ما يجيب هذا الانتفاع. قال لك لا فيها البركة. هذا هو قال الإمام المحاشي أذا أتى بهذا لتحريم عبارة من عدم الانتفاع في الوراق الاختصارية، لأن من عادة المختصر الصعوبة حيث عبر بجمعه، كما صرح حبيب الوجه الإمام أن علم الأصول علم متسع، فلما جمعه في وراقات لربما تكون صعوبته فانتفع بهذا الإمام. قال لك لأن أصول الفقه علم كبير ومتسع، إما ذي يقش به الوراقات يبغي شي حاجة كبيرة. قال لك سيدي المصنف لا، ومع ذلك تم كاين الانتفاع، وخا هي قليلة فيها الانتفاع. الانتفاع للمبتدئ ظاهر هو انه يتعلمها وغيره مثلا يستحضر الذي عرفه، او لو خا هي قواعد يجيبها مختصره بحال اللي حصلت انت اصول الفقه، مع انه هي قواعد بحال اللي هي خلاصه يعطيك قاعده فلانيه وقاعده فلانيه قاعده فلانيه بحال اللي اختصر لك شيء. ولهذا قال لك سيدي فبالتذكير لما عنده او جميع المسائل المشتقه في دينه بعباره. وذلك ذلك بأصول الفقه. شكون هو ذلك؟ هو هذه العبارة أصول الفقه يشير هذا. وذلك أصول الفقه يشير هذا. فالإشارة عند الإمام شاهد أن يستشير لفظ أصول الفقه. وذلك وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلفون من جزئين، معنى فيه أصول الفقه هذا جزئين. الجزء الأول الأصول والثاني الفقه. ومعنى كلمة مؤلف أي مركب، وكاين العلماء اللي يفرقوا بين المؤلف والمركب. يقول المؤلف خاص يكون فيه الفائدة، المركب واخا ما يكونش فيه الفائدة. المركب مثلا معدي كريمة، وهنا كاين العلماء يقولوا لا المركب والمؤلف كيف كيف. وعلاش يقولوا المؤلف؟ لأن الألفاظ يكون عندها علاقة، تألف عندها ألفة، المفردات عندها ألفة مع بعض، معنى زيد القائم عنده ألفة مع زيد. هذه يقول الألفة. متى يقال له المؤلف؟ الأجزاء تكون عندها علاقة مع بعض. مثلا نقول الحائط مبتسم. لا تساقي ولكن الألفة ما كايناش. ولكن الإنسان مبتسم كاين تساقي وكاين الألفة. أصول الفقه مؤلف من جزئين. هذا مؤلف من جزئين بل ثلاثة أجزاء. هي في الحقيقة لك ثلاثة أجزاء. علاش؟ لأن عندنا المضاف والمضاف إليه. فين المضاف؟ أصول. وفين المضاف إليه؟ هذا جزء. هذا الأجزاء مادية. كاين واحد جزء صوري. الإضافة. هي الإضافة. قال لك لأن هذيك المبتدئ ما يشوفهاش فيها ما ذكرش إشارة. قال لك حنا دابا مع المبتدئ، والمبتدئ ماشي يشوف لك شي ديك الجزء اللي الصوري. الهيئة معنى الجزء الصوري هو الهيئة. معنى هنا جزئان ماديان الأصول والفقه واحد صوري الهيئة. هذه الهيئة اللي يشوفها المبتدئ ولا ما يعرفهاش، ذلك غلط شيء يكون صعيب عليه ولهذا ما ذكرش. أصول الفقه مؤلف من جزئين، جزئين ماديين هو المضاف أصول والفقه هذا المضاف إليه، مفردين معنى مفرد غير مركبين. لأن اللي عمل هنا مفردين راهي، والمفرد مقابل التثنية يرد عليه مثلا الأصول ماشي مفرد، راه جامد باعتبار الأصل ديالو راه جامد، ولكن هو اللي قابل هنا مرسلين ماشي مركبين. أصول ماشي مركب، ماشي مبتدأ وخبر والفعل والفاعل والفقه كذلك. هذا مع جزئين أحدهما أصول والآخر الفقه. هذا مش واحد أصول من هذا من الإفرادي. شنو الإفرادي؟ المقابل للتركيبي، لا التثنية ولا الجمعي. لأن لك العمل مثلا المقابل للتثنية والجمعي ما يصحلوش أصول، لأن أصول جمع. وتكلم هنا المحاشي المفرد يطلق بإطلاقات في النحو، ما يقابل المثنى وما يقابل الجملة وما يقابل المركب، معروف هذا هذا في النحو في باب الإعراب وعند المناطق وكذا. هذا المفرد عند المناطق هنا ما لا يدل على جزء معنى هنا، ولا الجمعي. والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. هذه الجملة هذه دخول على المتن بيّن به سبب تعريف المفرد. مثلا الإمام الشافعي زاد هذه الجملة قال والمؤلف يعرف معرفة جزء. علاش جاب هذه الجملة؟ باش يدخل على فالأصول ما يبنى عليه وكذا وكذا وكذا. هذه واحد الجملة باش يدخل بها على المصنف. ووجه الدخول لأن أصول الفقه هذا مركب، والمركب باش يتعرف بمعرفة أجزاء. ولهذا المصنف الشارح المصنف غيبية لك الأجزاء. مثلا الأصول الفقه هذا مركب، هذا المركب باش يتعرف. مثلا الباب خصنا نعرفوا الخشبة والمسامر ولا الإنسان معرفوا مثلا العظمة والحال ديالو. كذلك هذا أصول الفقه خصنا نعرفوا الأجزاء ديالو. المصنف يشرح لك الأجزاء، معنى يشرح لك الجزء الأول الأصول الأصل والجزء، وجاب لك المفرد لأن يعني المقصود هو المفرد، الأصل ما يبنى عليه غيره. المقابل ديالو والفقه، إلا أن الأصل شرحه من ناحية اللغة والفقه شرحه من ناحية الاصطلاح. فهم؟ في الإمام الشافعي المصنف فسر لنا الأصل وفسر لنا الفقه، ولكن التفسير اللي أعطاه الأصل شنو جاء؟ جات اللغة. جات اللغة. والتفسير اللي أعطاه الفقه ناحية الاصطلاح الشرعية. جات الاصطلاح. قال الإمام رحمه الله والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه، فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول. شنو بغي يقول لك؟ لأن احنا عرفنا الأصل المفرد راح عرفنا الجمع. يقول لك المصنف رحمه الله هذا الأصل المفرد اللي تعرض له ماشي أجنبي عن الجمع، هو الذي هو جزءه من ثم ماشي. ربما تقول لو دي تسمى الأصول هو قال الأصل. ولهذا قال الإمام الذي هو مفرد الجزء الأول، الذي هو مفرد الجزء الأول. قال دفع بهذا اعتراضا واردا عليك المصنف أن تعرف الأصول لا دخل له، لأن كلامنا في الأصول هو دفع هذا. يعني واحد اعتراض ديريد يقول سيدي المصنف شرح لنا الأصل وإحنا اللي عندنا في التعريف شنو؟ أصول. خصو يشرح لنا الأصول مش عندنا الأصل. قال لك سيدي هذا مفرد لأن عرفنا الموضوع عرفناه، أو لا؟ لأن عرفنا زيدون مش عرفوا الزيدون، لأن الزيدون فيها ثلاثة زيدون، هذا هو. قال الإمام مفرد الجزء الأولي شنو حقيقته؟ ما يبنى عليه غيره. وهذا التفسير هذا المعنى اللغوي مش الاصطلاحي. أما الاصطلاحي هو اللي جاب المحاشي، يطلق على الراجحي والمستصحاب والقاعدة والدليل. مثلا عندنا الأصل بمعنى الدليل، وعندنا الأصل بمعنى الاستصحاب، وعندنا الأصل بمعنى القياس نقيس عليه، وعندنا الأصل بمعنى القاعدة. هذه إطلاقات الأصلية. شو الإطلاقات الاصطلاحية؟ ولكن المقصود هنا الأصل اللغوي، هذا تفسير اللغة. فهم؟ فالإمام رحمه الله فسر لنا الأصل باعتبار اللغة ماشي باعتبار الاصطلاح. أما لا فسره باعتبار الاصطلاح كيف سيقول؟ يقول هو الدليل ولا استصحاب والراجح والقاعدة والمقيس عليه، وما قالش هذا. ما يبنى عليه غيره. هذا ما يبنى عليه غيره ماله؟ سواء كان في الحسيات أو في المعنويات. مثلا في الحسيات حل الساس ابني عليه الجدع، هذا فاشنو المحسوس ساس حل الشجرة العروق ديالها اللي داخلين في الأرض الأطراف ديالها، هذا شنو الأصل في الحسيات؟ عندنا في المعنويات وجوب الصلاة أصله قوله تعالى أقيم الأمر الوجوب. إذا وجوب الصلاة هذا فرع على شبنا على الأمرين الوجوب. هذا الأصل حسي ولا معقول؟ معقول. إذا ما يبنى عليه غير سواء كان في الحسيات أو في المعنويات. في الحسيات الأمثلة اللي قلنا والمعنويات القواعد العلم. قال كأصل الجدار. شوف كأصل الجدار. أصل الجدار فاش هذا؟ ها؟ في الحسيات. فسر لي اصل الجداري اساسه وشنو الاساس البناء المصور البناء اللي ما نشوفوش هذاك البناء اللي غايب شنو يقولوا اصل الاساس واصل الشجره اي طرفها هذه امثله فشني في المحسوس اي النابتي النابتي في الارض والفرع اذا لما اشرح الاصل زاد الفرع علاش زاد الفرع لان باش يزيد يبين لك المعنى ديال الاصل لان الاصل باش شرحوا لك الزاد بغى يزيد يبين لك هذا الفرع يبنى عليه لان الاصل يبنى عليه غيره الفرع ما يبنى على غيره هذا تتميم زياده في الاضافه ولهذا قال الامام المحاشي لا يتضح غايه الاضافه الا بعكس مقابله لان الشيء باش يتعرف مزيان شنو خصك انت تشرح له الصحه بين له المرض تشرح له القوه بين له الضعف تشرح له العلم بين له الجهل تشرح له النور بين له الظلمه اذا الاشياء الزياده باش توضح مزيان كذلك المصنف لما شرح لك الاصل شرح لك المقابل ديالو والفرع الذي هو مقابل الاصل ما يبنى على غيره ماشي يبنى عليه غيره لا يبنى على غيره هذا ما يبنى على غيره في حقبين في الحسيات والمعنويات في الحسيات الجدار هذا فرع اصله الاساس الشجره هذا فرع اصله الطعم ديال اللي في الارض مثلا النية واجبة هذا فرع نعم اصل النية كفروع الشجرة وفروع الفقه اذا فروع الشجرة هذا مثلا بالنوم المحسوسة وفروع الفقه لاصوله فروع الفقه الاحكام الفقهية شكون فروع الفقه الاحكام الفقهية مثلا تبدا فرائض الوضوء تقول النية واجبة هذا فرع هذا غسل اليدين واجب هذا فرع مسح رأس واجب فرع غسل الرجلين فرع الدلك واجب فرع المضمضة سنة فرع هذه هي الفروع الفقهية هذه الفروع الفقهية مبنية على القواعد على الأدلة الشرعية وعلى القواعد الشرعية هذا هو الأصول ديالها هذا التفسير ديال الأصل إذا فسر لنا الأصل بالمعنى اللغوي ماشي فسر لنا الفقه بالمعنى الاصطلاحي قال والفقه هو الذي هو الجزء الثاني الجزء الثاني فوق إذا شرحنا الجزء الأول وشرحنا الجزء الثاني الجزء الأول الأصل دابا غنشرح الجزء الثاني ولكن الجزء اللي شرحناهم الجزءان الحسيان الماديان ولكن الصوري ما شرحناش السؤال هو إضافة هذا لهذا ما شرحناهش بحال كنا نتكلموا في البلاغة جوهر المكنون مقتضى الحل لأن يعني مقتضى الحل كنا بينا المقتضى وبينا الحل وعاد بينا العلاقة الإضافة الثاني له معنى لغوي ومعنى شرعي معنى لغوي تعرض الإمام الشارح لا المعنى اللغوي مش لا تعرض الإمام المصنف لا تعرضوش المعنى اللغوي ما بينوش بين المعنى الشرعي اي المعنى الاصطلاحي الاصطلاح الشرعي اي الاصطلاح الفقهي شنو المعنى اللغوي هو الفهم هذا الفهم قال الامام الفهم الدقيق لما دق وغيره معنى مطلق الفهم هذا على هذا شكون الفقه مطلق الفهم سواء كان دقيق او ماشي دقيق وقيل لا خصو يكون دقيق اسمه لما دق دقة اما اذا كان مطلقا لا دابا كاين العلماء اللي يميزوا بين الفقه كاين العلماء اللي يقولوا شنو الفقه اي حاجه اللي فهمتها صح سواء واضحه ولا خفيه كاين اللي يقول لك تكون دقيقه اما لك الواضحه ما نقولش الفقه ولا الفهميه اذا على هذا ماشي يكون بين الفقه والفهم العموم والخصوص نعم الحاجه اللي ماشي تكون دقيقه نقول لها الفهم والفقه والحاجه اللي ما تكون هنا نقول لها الفهم نقول لها الفقه وتكلم الامام الشارع على القاعده المعروفه فهم فقه فقه القاعده المعروفه فقه فهم فقه غلب في الفقه فقه صار فقه جبل مثلا قلت فاقيها شيخ فهم ولا قلت فقه اغلب معنى فقه فلانا معنى زاد عليه في الفقه ولا قلت فقه صار الفقه جبل شرعي ليكون بإزائه حملة الشرع حملة الشرع اللي وضعه. وإن كان بغيت تقول أنت هذا التعريف هذا ماشي الأصول هذا العلم الفقه، ولكن دي هاد الناس هذا من الأصول اللي يحصل ديك الشيء هذا هو مثلا هذا التعريف اللي هنا هذا العلم بالأحكام الشرعية، واش هذا الفقه عند أصول الفقه؟ الأصول ما دي في السوم شي الفقه اصطلاحا خاص بهم، وإنما هذا التعريف هذا للفقه عند علماء الفقه خصنا نفهموا هذا. واش فهمنا شنو نقولوا؟ معنا ما عندناش احنا في الأصول الفقه الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية هذا مصطلح أصولي. مثلا عندنا في أصول الفقه مصطلح أصولي الأمر الوجوب هذا ياه مصطلح أصولي. عندنا النهي والتحريم هذا مصطلح أصولي. عندنا العام يشمل جميع الأفراد مصطلح أصولي. العام المخصص حجة في الباقي العام حقيقة في الباقي ما له هذا؟ ولكن الفقه بالأحكام الشرعية مش اصطلاح أصولي هذا، هذا اصطلاح فقهي هذا. إذا في الإمام رحمه الله عرف الفقه بالاصطلاح الفقهي ماشي بالاصطلاح الأصولي، ما عندوش واحد تسمية خاصة ديالو مفهومة؟ هذا هو. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الشهادة. الأحكام هنا معنى معرفة الأحكام ماشي معرفة الذوات والأفعال والصفات. فإذا على هذا الفقه شنو يعرفوا فيه الناس؟ الأحكام يعرفوا الأحكام، واش يعرفوا الذوات؟ لا. واش يعرفوا الصفات؟ لا. واش يعرفوا الأفعال؟ لا. معنى نعرفوا الذوات، شنو معنى الإنسان؟ شنو معنى الحيوان؟ شنو معنى السماء؟ شنو معنى الأرض؟ شنو معنى الأرض؟ ماشي نعرفوا الصفات، شنو البياض؟ شنو السواد؟ شنو الخضورة؟ شنو الحلولة؟ شنو اسم هذا؟ الصفات، لا. الأفعال، شنو القيم؟ شنو الأكل؟ ثم الشرب؟ شنو؟ حنا ما نشرحوا هادشي هذا؟ لا. الأصول الفقه لا، هذا معرفة الأحكام ماشي معرفة الذوات. ماشي معرفة الصفات ماشي معرفة الأفعال. مثلا نقول لك معرفة الذوات هو اشرح لي الإنسان، اشرح لي القصير، اشرح لي الصنجر، اشرح لي البحر، شي اسم هذا؟ مثلا البياض، اشرح لي البياض، اشرح لي الطول، اشرح لي القصير، شي اسم هذا؟ مثلا الأفعال، اشرح لي القيم، اشرح لي الأب، شي اسم هذا؟ لا الأفعال، هذه هي أمثلة. ماشي القيم، لا هي أمثلة. قول لي اشرح الأفعال. هنا اشرح الأحكام. هذه الأحكام شنو هي؟ هي النسب تسمى. ماشي تصور الأحكام، تضرب لنا البال هنا. معرفة الأحكام النسب تسمى. شنو النسب تسمى؟ قول سي عبد الكريم. هذه هي النسب تسمى. شوف النية واجبة إثبات الوجوب. الدلك واجب إثبات الوجوب. هذه النسب تسمى. أما إذا كنا نعرف الأحكام التصورية، كيف غيكون هنا؟ شنو يكون هنا المعنى؟ كيف غيكون المعنى؟ قول سي البريوني. هنا اللي كنا مش نعرفوا الاحكام التصور شنو معنى الوجوب، شنو معنى الندبي، شنو معنى الحرمتي، حتى ماشي هيدا. هنا النسبه تسمى، معنى الوجوب معروف والذات العلاقه اللي بيناتهم. ولهذا قال الامام رحمه الله هنا ماشي التصورات هنايا، اي النسب تسمى لا تصورها. اما التصور كيف يكون؟ اشرح لي الوجوب، اشرح لي الفضل، اشرح لي الند، اشرح لي الحرمة، اشرح لي الكراهة، اشرح لي الصحة، اشرح لي الفساد. هذا هو التصور في الفقه. ما يدرسوش هذا الشيء، هذا ما يدرسوش، وإنما الفقه يدرس النسب تسمى أصل واجبة التيمم، فرض التيمم، ممنوع، هذا جائز، هذا كل النسب تسمى. والمقصود إذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية. من ياش إذا نحتاجوا الأحكام الشرعية؟ الأحكام العقلية لا ما دخلاش. الأحكام العقلية، الأحكام العادية، الأحكام الاصطلاحية لا. معنى الله موجود كذا العالم وحادث، هذا الأحكام العقلية هذه. لا شوف هنا احنا في الفقه شنو غندرسوا؟ احنا غندرسوا الفقه، غندرسوا الأحكام الشرعية. معنى غندرسوا الأحكام الشرعية إثباتها لفعل المكلف، هذا معنى هذا. أنا أدرس الأحكام الشرعية في علم الفقه، شنو أدرسوا؟ لا إثباتها لأفعال المكلف بالأدلة الشرعية، هذا معنى هذا. مثلا أنا أدرس علم الفقه، شنو إذا أدرس علم الفقه الأحكام الشرعية؟ إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلف بالأدلة الشرعية، معنى إثبات الصلاة واجبات هذا كذا كذا بالأدلة الشرعية. ماشي أنا أدرس الأحكام الشرعية غنصورها، ما عم غنشرحها لكم في استغلاك المعنى ديال الحقوق مش الوجوب. لا لا هذه ما كاينش في الفقه. كاين هذا الشيء هذا؟ هذيك اللي تلقى مقدمه في كذا. هذاك معرفه المصطلحات هذه اللي تجي في الاصول. مثلا ملي تكلمنا في جمع الجوامع فين اقتضى كذا كذا فكذا واقتضى كذا كذا هذاك تما ديت خلاص فهمت؟ هذا ما قلنا الشرعيه شنو خرجها؟ الاحكام العقليه العالم حادث او الاحكام الحسيه مثلا الحراره النظر حراره او الاحكام الوضعيه ديك الفاعل مرفوع الحل نكره منصوب هذه شيء اسمها احكام ولكن يقولوا احكام اصطلاحيه معنى الناس او وضعيه وضعها علم النحو الشرعيه التي طريقها كاين اللي يزيد العمليه كاين اللي يزيد العمليه هي علاش يزيد العمليه احتراز من العلميه اللي ما يتعلقش بها العمل حنا علم الفقه ندرسوا فيها ما يتعلق بالعمل واش ننصبوا ما يتعلق بالعلم او ما يتعلق بالعمل مثلا العقيده ندرسوا ما يتعلق بالعلم ما نفس العقل الله موجود النبي نبي القران كلام الله واش هنا عمل ولا علم علم علم الفقه عامل كاين فرق بيناتهم اذا هذا الشيء خصو يكون الاحكام العمليه ماشي الاحكام العلميه الاحكام العلميه هي داكشي اللي تضغط في العقيده ياك التي طريقها الشهاد اللي عمل طريقتها للشهاد معنى هذا اللي ماشي طريقه للشهاد تدخل معنا مثلا الصلاه فرض هذه اللي عرف اي واحد واش اللي يشهد فيها ولا اقيم الصلاه عرف اي واحد اذا هذا ماشي علم فقهي هذا خصو يكون طريقه للشهاد خصو يكون فيها احتمالات والدليل الظني والاستنباط باش تكون هذا الشيء على هذا القول هذا مثلا الصلاه فرض علم الفقه مثلا الزكاه فرض علم الفقه انا معلوم الدين بالضروره ماشي تسمى للشهاد خصو يكون للشهاد مثلا المقلد يعرف في الفقه الامام مالك النيه واجبه اذا النيه واجبه عند المقلد واش علم الفقه لا علاش انا ماشي طريقه الشهاده هذه طريقه التقليد خصو يكون طريقه الشهاده نتي يقول التي طريقها للشهاده شوف كيف تختلف مثلا الصلاه فرض والزكاه فرض والزنا حرام واش هذا علم الفقه دابا ولا مش علم الفقه علاش مش علم الفقه ماشي طريقه الشهاده خصو يكون طريقه الشهاده معنا بدل الجهد احنا ما تباش بدل الجهد لان سهله هذه ثم مثلا الامام داك الشيء الامام ابن عاشق مثلا فرائض الوضوء سبع وذكر كذا كذا كذا هذاك بالنسبه للامام بن عاشق وبالنسبه للمختصر خالد او بالنسبه للطلبه اللي لقاو داك الشيء حنايا وكذا وكذا واش يسمى هذاك بالنسبه عندنا علم الفقه علاش ما يسماش علم الفقه حنا غير خدناه من عند الناس حنا ماشي ما تسماش هذا الشيء هذاك ماشي علم الفقه هذاك لا يقال له علم الفقه واش فهمنا ماشي علم الفقه بهذا المصطلح هذا هذاك يسمى علم الفقه مصطلح اخر باعتبار العرف ماشي باعتبار الاصطلاح الفقهي ما الاستفاق هذاك ماشي فيها قال كالعلم بان النيه في الوضوء واجبه هذا مثل وان الوتر مندوب وان النيه من الصلاه شرط في صلاتك لاحظ هنايا النيه في الوضوء واجب باش تعرف قبيل قلنا الاحكام الشرعيه شنو المقصود منها الاحكام النسب تسمى لان لما كاينش النسب تسمى يقول كالوجوبي كانه قال كالوجوبي وكند به ما قالش هيدا لا هو هنا النسبه تسمى معنى جبنا المبتدا وجبنا الخبر فين المبتدا النيه وفين الخبر اثبات هذا النسبه تسمى هذه القضيه هذه واش هي معلومه من الضروره لا لا لا من الضروره ابو حنيفه يقول لا انا مش فاهم من الضروره هذه قضيه شهاديه يعني كاين العلماء يقول لك الوضوء وسيله لا يحتاج الى الوضوء كاين العلماء يقول لك الوضوء معقول معنى والمعقول معنى لا يحتاج الى الوضوء هو المقاصد والأمور العبدية فهمنا؟ مثلا الوتر مندوب هذا واش معلوم الدين ضروره؟ لا ابو حنيفه اللي خالف يقول واجب واجب انت ماشي مندوب ان النيه من الليل شرط في الصيام شرط في الصيام هذا الامام ابو حنيفه يقول لا لا من بيتها ولو نصف النهار واخذكم نصف النهار يشرط فيها تثبت ولا يشرط؟ لا يشرط الامام الشافعي لا يشترط الامام الشافعي في الصلاه بالنسبه للفرض خصو الليل والنهار لا ابو حنيفه مطلقا الامام الشافعي يفصل بين النفل وبين الفرض وابو حنيفه يطلق والامام مالك يطلق الليل والنهار في الفرض اذا هذه المساله هذه واش هي من المعنى الضروري فيها خلاف هذا الشيء هذا وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. خلي الزكاة واجبة لا في مال الصبي. إيه ولكن مسألة الشهادية ولا قطعية. علاش؟ لأن الصبي كان يقولك مش مكلف، لأن الصلاة ماشي فرض عليه، الزكاة ماشي فرض عليه. محل الخلاف ولا؟ محل الخلاف. الزكاة في مال الصبي محل الخلاف. كاين اللي يقول العلماء لا. ربما أبو حنيفة لا. ماشي مخاطب. ماشي مخاطب بالزكاة. وإذا ما كنتش مخاطب بالزكاة مش عليه. يعني الصبي مش مكلف. فهمنا؟ كذلك غير واجبة في الحلي المباح. إذا في الحلي المباح، في الحلي المباح الزكاة واجبة؟ لا غير واجبة. لأن كاين اللي يقول واجبة. أبو حنيفة. الحلي المباح كاين يقول وجبه الى محل الشهادي، وهذا هو الفقه. وكالقتل بمثقل يوجب الزكاه. مثلا كاين يقول لك المثقل لا يوجب الزكاه، الحنفيه هيك يعني يقصد القسم المحدد، القسم المحدد باتفاق، ولكن بالمثقل فيه خلاف. اذا هذه مساله خلافيه. علاش سكا هنا وكا وكا وكا وكا قبيل كالعلمي كذا وكا قبيل كان في الخطاب التكليفي دابا في الخطاب الوضعي. شفنا شنو؟ شوف الشارع شنو عمل قبيل كالعلمي وكالقتل. الامثله الاول كالعلمي كذا كذا كذا، فاش هذاك الامثله قولوا بجري. لا قبيل شفاش دابا مثال في الخطاب الوضعي. لا معنا في قضيه الاسباب دابا. القتل كتاب المثقل والسبب ولا ماشي سبب ياك؟ هنا مثال الخطاب الوضعي او الخطاب التكليفي؟ الخطاب الوضعي. قال بخلاف ما ليس طريقته طريقه للشهاد كالعلم بان الصلاه والصلاه واجبته. هذا ماشي الشهاد، وان الزنا محرم. اي واحد يعرف يمشي يبدل الجهد ولا ما كاينش اذا ماشي فيها. ونحو ذلك من المسائل القطعيه. معنى المسائل القطعيه كل راه ما دخلهاش الله. هذا ونحو ذلك غيدخل فيه الفهم ديال المقلد، لأن المقلد يقول أن النية واجبة في الصلاة. هذاك المقلد نفي واجبة، واش عنده الشهاد أو عنده ذكر اللي يقول له النفي والإثبات؟ عنده أي من الخلافية هذا؟ عنده المقتضي والنافي، عنده المقتضي والنافي. هذاك المقتضي عنده دليل؟ ما عندوش دليل. وهذا يسمى علم الفقه، ما يسماش علم الفقه. ثم قال الإمام رحمه الله فلا يسمى فقها. شوف فالمعرفة هنا معناه هنا باش نشرح المعرفة، باش نشرح المعرفة هنا لا بشدة أي العلم. فالمعرفة هنا أي العلم. شوف فالمعرفة هنا معناها التفسير ديالها هنايا هنا العلم. شنو السبب اللي قال المعرفة هنا أي العلم هنا؟ علاش؟ قال لك هنا الموضوع ديال المركبات، لان عندنا الصلاه كذا والنفل كذا والوتر كذا، والعلم يتعلق بالمركبات والمعرفه تكون في المفردات. اعرف زيدا، اعرف طنجه، اعرف تطوان، اعرف العرايش. شفت القضيه كيف هنا؟ اذا القضيه ديال المعرفه باش تتعلق بالجزئيات والمفردات، بالمفردات هنا مركبات. لا بقولش الجزئية هذه في الكلية، المقابلة للكلية، لا قل المفرد أسماء. الموضوع هي قل مفرد. أما هذه الجزئية معناها في مقابل الكلية. إذا قل ما قلش الجزئية قل المفرد، أي في مقابل المركبات. إذا هنا يعني المعرفة باش تعلقت بالمركبات، إذا خصنا نكون بمعنى العلم. أو لا؟ نعم. ولهذا قال الشريح بمعنى العلم. ثم هذاك العلم بمعنى الظن. علاش؟ لان ما عندناش القطع، لان المسائل الشهاديه، الشهاديه شي قطع ولا ما كاينش؟ اذا المراد بالعلم واش القطع او لا او لا او غالب الظن. ولكن هنا لا، هنا الظن. علاش المسائل الشهاديه؟ المسائل واش انت يمكن تقطع وتجزم بان النيه في الوضوء واجبه؟ لا يعني فيها خلاف واش تقطع وتجزم. المسائل تكون غالبها ظني، هذه المسائل واش تقطع وتجزم؟ شنو السرح؟ الشارح رحمه الله قال العلم بما لا الظن، لان العلم قال ما يمكنش يكون على بابه. ها؟ واخا هنا كيف الامكان يقول من الاول فالمعرفه بمعنى الظن وما يقولش هنا بمعنى العلم؟ كيف يمكن يقول هكذا؟ قال لك سيدي المعرفه بمعنى الظن هذه ماشي مشهوره. العلم بمعنى الظن كاين، ولكن المعرفه بمعنى الظن هذه ما كايناش، ولهذا قدم لك توصيل بمعنى العلم عادي انتقل للظن. فمشروع خروج. مثلا المعرفة بمعنى الظن ما كيناش أو قليلة، مثلا المعرفة بمعنى الظن هذه قليلة أو ما كيناش، ولكن العلم بمعنى الظن موجود. فين علمتوهن مؤمناتين معناه ظننتمهن. ثم قال والأحكام، إذا شنو درسنا دابا؟ شرحنا الأصول وشرحنا الفقه. الأصل باش شرحنا بمعنى اللغوي، والفقه باش شرحنا بمعنى الاصطلاحي. أما الأصل بمعنى الاصطلاحي هو الدليل والقاعدة والاستصحاب والمقيس إلى غيره. أما الفقه بالمعنى اللغوي هو الفهم أو الفهم الدقيق. هذا الفقه بالأحكام الشرعية، هذا اصطلاح. واش اصطلاحية عند علماء الأصول ولا اصطلاح للفقهاء؟ معنى علماء الأصول ما عندهمش اصطلاح ديالهم الخاص بالفقه، عندهمش اصطلاح بهم ولا ما عندهمش. معنى أنا بغيت تقول أنت الفقه هذاك هو التفسير ديالهم وتفسير الأصول. كيف كيف ما عندهمش شي تفسير خاص هما الفقه. ثم الآن باش ننتقلوا للأحكام. هنا الإمام رحمه الله كان خصو يفسر أصول الفقه المعنى لا قاضي، فسروا الباقي. باقي عاد ماشي شي. مثلا كان فسرنا الأصل بوحدو والفقه بوحدو، شي يسمى هذا التفسير هذا؟ اللي يتعلق بالمركب. دابا عاد خصو لا اللي يتعلق بالمفردات، عاد يرجع للتفسير اللقبي. التفسير اللقبي أصول الفقه مرة أخرى. فسروا ولا باقي عليه؟ باقي عليه. ثم نتعرضوا للأحكام، خليها تسمح. استغفر الله الناس. لا إذا كنا المركب هذا صار علما بحال عبد الله. مثلا عبد الله ما تجيش انت تسمي عبد وتشرح لي عبد بوحده وتشرح لي الله. مثلا عبد الله الشخص المعروف هذا التفسير ديالو، ولكن المعنى المركبي لا تشرح لي عبد بوحده وتشرح لي الله وحده. لا دابا هذاك الصوري هذاك قضيه اخرى، هذاك الصوري هي ما دارش. دابا هنا في الحقيقه كانه ما عندناش الاضافه، صار علما. دابا الان بحال ما قطناش الاضافه هنا، مثلا بحال معدي كريبه. دابا مثلا المدينه مسميه معدي كريبه، ما نظرش ما نظر لا معدي ولا كريبه. دابا الان ماشي نظن اصول الفقه هو الادله السمعيه كذا كذا كذا كذا، الادله الاجماليه. ولكن تلاحظ الاصل لانه لقب، لقب تلاحظ حد يكون كنايه، تلاحظ في داك الشيء القبل. علاش يقولوا له اصول الفقه؟ لان الفقه يبنى عليه. تلاحظ فين داك الشيء، لان ديك اللقب شنو بالمدح، شنو يشعروا بالمدح، ان الفقه مبني عليه. هنا لا تسمى هذه، لا تسمى، لا تعطي واحد النفس للأصول. شو من نفس؟